عادل الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحديث يوم 17 العربية وموجزه كالاتي. تفيد الأنباء أن أمريكا زجت بعدة القاذفات الاستراتيجية من طراز B-1B يوم 6 من هذا الشهر وثلاث مسلاتها من طراز B-2A يوم 9 منه لأول مرة في قدوم 10 سنوات ونايف في قاعدة إندسون الجوية بجزيرة قام، حيث يتم نشر القاذفات الاستراتيجية B-52H. قامت أمريكا بإدخال المدخرات الاستراتيجية مثل حاملات الطائرات النووية والغواصات النووية إلى شبه الجزيرة الكورية ومحيطها بالتالي، وقررت رسمياً نشر الصاد في كوريا الجنوبية وجلبت مرة أخرى القاذفات الاستراتيجية النووية إلى جزيرة قام. وهذا يبرهن على أن خطتها لتوجيه الضربة النووية الاشتباكية إلى جمهوريتنا دخلت في مرحلة التطبيق دوائشة. فليس من الصدفة أن يبدي الرأي العام الدولي القلق الشديد والاحتراس من مؤامرات أمريكا لزيادة القوات المسلحة النووية التي تزداد سفورا على وشك المناورات العسكرية المشتركة أولجي فريدوم كارديون. إن التحركات العسكرية من هذا النوع لا تهدف إلى توجيه الضربة النووية الاشتباكية المباغتة إلى جمهوريتنا فحسب، بل تكون حلقة من حلقات لتحقيق استراتيجياتها الخبيثة لحفظ تسلطها العسكري باستمرار في منطقة آسيا والباسيفيك بعد كبح روسيا والصين. لن يكف أفراد جيشنا وشعبنا مكتوفي الأيدي أمام التحديدات والتخفيفات النووية الأمريكية المتزايدة على مر الأيام، بل سيشهدون سيف البطارة النووية العادل بمزيد من الحدة لحماية سيادة البلاد وأمنها. إذا تصرفت أمريكا تصرفا عشوائيا بعد أن أخطأت في تقدير تيار الوضع الحالي ومكانتنا الاستراتيجية، فلن تتحرب جميع قواعدها العسكرية في داخل منطقة العمليات الباسيفيكية مثل جزيرة قام من الحلاق أمام هجوم جيشنا الشامل والواقعي.